حديث 1902 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن هشياري هندي بن كهزرت خرابي نجب صرمانا بكم فإن الظن أكذب الحديث شنكو الظن صحبته شهمية بتر دراو تكبني ظن يعني بتر دراو اتكفت ظني وهزرا جالك جامرو في هزرا كيكت اش ايكي اش لهنجي البيف هزرا مرو بنائي يعني بتر دراو تكفت هزري دا اش اخفتنا اخفتنا ولا تحسسوا وتحسس جناكا وصحبات ايكي تتشجي نظاني فيجة البيف بتشي ولا تجسسوا وتجسس جناكا يعني البيف عورات بصرمانا نجرا البيف هندي نجرا في نفسر خلت يتوانا هلببن بجنبي تجسس ولا تناجشوا وتناجش جناكا بازاري دل سر ايكو دزيدناكا بو ضرر ايه كهما بس بو ضرر بس ده ضرر الهبال خوبكت برابط الخوكات برا دل سر زيدكت ومقصدوي نكري نجي بس مقصدوي ضرر وأذيت ودل هيلان پیغمبري عليه الصلاة والسلام قد بي تشفي جناكا ولا تحاسدوا وتحاسد يجد ايكو دنبن ولا تباغضوا بلا كربت وجش ايكو دبنابن قالي بصرمانه ولا تدابروا تدابر جناكا بلا هين اشتد خوندنا ايك كوهين جيك سلب بن وكونوا عباد الله اخوانا وهين قالي بصرمانا اي عبد خده ابنا برايت ايك.